هايك موجة جديدة في جارة هاي شرق يطش في الصفات هاي غار غسي ونوسكن اي قدارة ينشف لك مدن في اللاس هاوريس المسكن ومهار مكش مغريه هاي قزمي تريت نصف عاسا غسلي موت ما تشين قارا إما زكارة ديكري ماسا فاصرة ما شحال ذا جيه مغنينا يتوج ذا يولي يسمد يبضو حما هانو فازيه غير يبدلني تمانا صغت هدانا سفروه